في الباب، يعني هذا الإله ليس إله الرسل، الرسل ما يعرفوش بإله هذا، ما أرسلها هذا الإله اللي هو ذهن ما أرسلش الرسل أبدا. الملل أهل الملل المليون كلهم يكفرون بهذا الإله، ما فيش حاجة اسمها إله ذهني، إلهنا حقيقي خلق السماوات والأرض من العدم للوجود، وله كرسي وله عرش وهو عالٍ عليه، إله حقيقي له صفات له وجه له يد، ليس كمثله شيء من هو الشهير والبسيط، لكن إله حقيقي له وجود في الخارج. كويس الكلام ده؟ فده مهم جدا النقطة دي. طيب وبعدين؟ نحن لازم نقول كل شيء له وجود في الخارج جاز أن يكون له صورة. مثل يرى والذي يرى له صورة، فالأدلة متضافرة عند أهل السنة الجماعة أن الله له صورة، خلافا لبعض أهل الأهواء والفرق الذين يقولون الله ليس له صورة لأن الصورة هي الهيئة والهيئة على الله مستحيلة. لا وجه الاستحالات يا رسول الله، ذاته موصوفة بالصفات وتقع عليه الرؤية عز وجل بلا إدراك، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار، لكن يرى عز وجل، وبالتالي فإن له صورة، والصورة عز وجل ثابتة لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة، وأدلتهم على ذلك كثيرة مستفيضة منها حديث مسلم: فيأتيهم في صورة، وفي آخره فيأتيهم في صورته التي يعرفون صورته عن الله عز وجل. ومن ذلك الحديث حديث آدم، فإن الله خلق آدم على صورته، وورد عند ابن خزيمة وغيره فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإن كان بعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث لكنه حديث متلقا بالقبول عند السلف. صرح ابن منده بإثباته أن الله له صورة عز وجل. إذا هذا مبحث منتهي، أن الله له صورة عند أهل السنة والجماعة. الشيء الثاني، له صورة لأنه موجود خارجي حقيقي له ذات وصفات ويرى فله صورة. ده المبحث. المبحث الثاني، كان الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود على الله عز وجل لا يعود على آدم. والحقيقة أنه غلط بعض أهل العلم الذين سوغوا الخلاف وأجروه في ذلك الحديث وقالوا فيه قولان أو فيه احتمالان: الأول أن الضمير يعود على الله، والثاني أنه يعود على آدم. الله خلق آدم على صورته يعني خلقه، أي موضع يقر أن أشرح لك هذا الحديث. والسلام لو تصدر خلق آدم على صورته، أن هذا الضمير بعض العلماء يقولون حيث الله يعتبر بعض العلماء يقولون خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، وخلقه كما هو لم يكن صغيرا ثم شب ثم كبر. لا، هو آدم زي ما هو خلق على صورته يعني على حاله كده. حقيقة هذا التفسير هو تفسير جهمي. سئل أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن ذلك، قال له: يقولون خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم. قال: ذلك قول الجهمية، وما كان لآدم صورة. هو آدم كان إيه صورته اللي عليها عشان يخلق عليها؟ هو خلق من عدم أصلا. فأحمد رحمه الله منع ذلك وقال هذا تفسير الجهمية. ليه تفسير الجهمية؟ لأنهم يمنعون أن لله صورة يعني له صفات حقيقية موجودة، ليست مجازات أو ليست إضافات له كقول الجهمية أن كل صفات هذه مخلوقة وهي إضافات، كلامه مخلوق وآخر. وإن كان يقال لك إن النووي غيره، بل كثير حتى من أهل علم ابن حجر وغيره يقولوا إن فيها قولان، فنحن نقول من الكثير من الآراء التي أصل منشأها من المبتدعة لا سيما الجهمية، ثم مع تطور الوقت المتأخرون يتساهلون في تسويغ الخلاف وإجرائه، بينما هو خلاف لا يجري ولا يسوغ، كخلافهم في جنة آدم. وأنا أعطيت الكلام ده في البت من سنين، وحررت المسألة دي تحرير مبالغ فيه هنا وأكثر من مكان. مسألة الجنة لا خلاف، لا خلاف أصلا بين أهل السنة والجماعة عن الجنة التي أنزل منها آدم جنة الخلد، جنات عدن التي وعد المتقون، هي دي الجنة اللي كان فيها آدم. خلاص؟ وأن القول بأن الجنة هذه جنة في الهند ولا في بوركينا فاسو ولا جنة في أي مكان، هذا قول أحدثه الجهمية، لأنه يوافق أصول الجهمية. هذا القول أن الجهمية من ضمن اعتقاداتهم أنه الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن، الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن. فلما جوبه الجهمية بالأحاديث التي فيها حديث المعراج أن الرسول دخل الجنة وشاف قصر عمر من قصب وقال: وكدت أن أدخله لولا أن منعتني الغيرة، فقال عمر: أومنك يغار يا رسول الله؟ والكلام ده فاستطاع المعتزلة وهم أذناب الجهمية ومخانيس الجهمية أن يردوا ذلك، قالوا رجع حديث أحد وتطرح، وأن خلق الجنة والنار قبل الحساب والعقاب هذا عبث، أن تخلق الجنة والنار وتتظلم وعطلة. طب والله طب أحاديث الحور العين، أن الحور العين يسأل الله عز وجل كل يوم كذا، قال لك لا وحديث أحد ترد. طب يا شباب أحاديث الجنة والنار اختصمتها لا يرد. طب حديث النار وأنها تصعب، قال لك والله يرد. فرد كل السنة، فجاءوا بالقرآن قالوا لهم طيب خلاص السنة كلها حديث أحد ولا تفيد علما وكلها ما تدلش على المطلوب وكل حديث ضعيف. طب حديث أن الرسول كان يوما على الأرض فمد يده فقال والله رأيت عنبة وكدت أن أقطفها لو أخذتها لأكل منها الناس إلى يوم القيامة، قال لك كل دي كل هذا يرد لأنه لا يفيد واقعنا. قالوا لهم طيب والقرآن آدم في الجنة؟ طبعا لو ردوا القرآن يبقوا كفرة، فعملوا ايه؟ عملوا قصة بطيبة قالوا والله دي كانت جنة في الأرض، خلاص كانت جنة في الأرض، وقبلة قال السنة جماعة منعقد على أنها جنة الخلد، ولا أفرح من ذلك من حديث الشفاعة، قال وما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، هذا صريح. وحديث أحمد والترمذي وغيره قال ربي قال ربي لئن تبت أمرجعي فيها؟ قال نعم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، مرجعي فيها ايه؟ هرجع في جنة الاثنين ولا في انهي جنة؟ أدلة كثيرة والجنة جاءت معرفة بقالوا الكلام ده كله. فإذا أدلة أهل السنة متباطرة على ذلك. فجول الجماعة قالوا لها دي جنة كذا. فبعض أهل العلم اضطروا بالكلام ده من المتأخرين، قالوا فيها خلاف وفيها قولين، بينما الحق أن هذا قول أهل السنة هذا قول الجهمية وإن شاع وانتشر عند المتأخرين. حتى ابن تيمية نفسه في بدء عنده كان شايف انه في خلاف ويراد احكول على طول، لكن في نهاية امره قبل موته بسنين يسيرة لما قبل التدريس الجامعية رجع قال والقول ان الجنة هذه جنة في الارض وقول المعتزلة والدهرية والملاحدة وكل العبر فيه. لما استقر عنده ودقق اكثر في مسائله وقصة اختصار موسى حج ادم وموسى والكلام. نفس الشيء في خلق الله آدم على صورته، الأصل أن الضمير هذا يعود على آدم ده قول الجماعة الجهمية، خلاص هذا قول الجهمية. وبعد ذلك شاع عند المتأخرين أن فيها قولان، وطبعا اللي بيصحح لفظ على صورة الرحمن أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ما عندوش مشكلة، والشيخ التيبري رحمه الله له كتاب مستقل في تصحيح حديث خلق آدم على صورة الرحمن. على كل حال الكلام فيه طويل، وهو اصلا يعني هذا يثبت من غير اثبات هذا الحديث اصلا، يكفي كلام احمد. السؤال الان ان السامع لما يقول جعلت الشيء على صور كذا يفهم منه التماثل، يفهم منه التماثل بين الشوئين، لما يقال كذا على صور كذا يفهم منه التماثل، لكن الحقيقة ان احنا بنتكلم باللسان العربي، هل هذا حق في لسان العرب ان قولهم كذا على صورة كذا يدل على التناسل من كل وجه؟ هنقول ده الصحيح وغير قول الجهمية وازاي فيه اشكال؟ هذا قول بني سنة جماعة على صورة يعني على صورة الله عز وجل، وبالتالي ففي نص سفر التكوين هذا لا اشكال فيه، بل هو مما اتفقت فيه الكتب. ده حتى ابن تيمية حط في موضوع الفتاوى إنا نخلق بشرا على صورتنا، حتى لما يتجاره في الإنسان الجامعية، لأن يرى إن هذا من الذي يصدق من أهل الكتاب، إن هذا من الذي يصدق من أهل الكتاب، خلاص. فكده أخواننا قليل العلم اللي في بعض الغرف يرد على النصارى يقول لك شوف الكفر وشوف البدع، إن المسلمين مش دارسين عقيدة بيردوا على النصارى، هذا غلط، لا يمكن مثل هذا النص، لا يمكن. زي المرة دخلت واحد في غرفة وماسك واحد مسيحي بيقول له ربنا عنده صهابة عندكم بيقول لك كذا على اصبعه، ما تعرفش ايش صحيح مسلم، انت مش فاهمك انت عشان تنكر شيء مش فاهم. طب الشيء اللي فيه بتلك الحال لا ينبغي انكاره. اقول اللسان العربي الصحيح لا يلزم من قولنا كذا على صورة كذا كذا على صورة كذا أنه يماثله من كل وجه، بل معناه فصول الشبه. هل الشبه بين الله وخلقه ممنوع؟ الشبه مطلق الشبه، مش الشبه المطلق، مطلق الشبه يعني اي حاجه من الشبه ممنوعه بين الله وخلقه، الاجابه لا. ده مبدئيا الاجابه لا، الاجابه لا، لانه مقرر قدر من الشبه اي موجودين، سواء كان الموجود ده واجب او ممكن. تمام؟ يعني حتى من الاعتبارات اللطيفه اللي بيقولوها، قال لك ولو كان مطلق الوجود ليس كمثله، مش ليس كشبهه، اسمع شوف التصديق ده، انت لو قلت ما فيش منهم اي شبه يكفي انك بتقول على ده موجود وده موجود، يعني ولو مطلق الوجود حتى ده وجه من الشبه، مش ده وجه من الشبه؟ اذا موجود، يعني لما تقول الله موجود وانا موجود، اه صحيح ان كيف الوجود متغير، في وجود ذاتي وفي وجود مكتسب مستمد، لكن مطلق الوجود ان كلانا متصور في الخارج وموجود فعلا ومستقل، اذا لا يمكن نفي مطلق الشبه الا بين الموجود والمعدوم بقى، دول ما فيش بينهم اي علاقه، لا علاقه بينهما. المثليه كما يقول الشيخ هي مشابهه من كل وجه، المشابهه المثليه مش المثليه اللي في دماغ البعض، التماثل نقول افضل، التماثل التماثل التماثل مش قادر صعبت الموضوع يا شيخ، زي اللي بيسأل في التسلسل يقول الموضوع صعب، واللي بيسأل في فناء النار يقول الموضوع صعب، واللي بيسأل في الصبر والتقسيم وتنقيح علة القياس يقول السؤال صعب، هي الإجابة مش صعبة، لكن هو السؤال مشكل أصلا، فيجيب الإجابة مش يعني أطلع أضحك عليك، مش لازم أجاوبك إجابة تناسب السؤال، يعني أنت لو سألتني في الطهارة غير ما تسألني في في المواريث. بلى بلى يا اخ، فانا اقول ان مطلق الشبه جائز، مطلق الشبه جائز، لكن الممنوع هو الشبه المطلق. الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق هو الكامل، لكن مطلق الشيء هو بعضه. مفهوم الكلام؟ مفهوم الكلام. مطلق الشيء يعني اي حاجه منه، مطلق المال يعني جنيه، ربع جنيه، مليون جنيه، اي حاجه، لكن المال المطلق يعني كل المال، فمطلق الشبه ليس ممنوعا. ابن تيميه في الصفاتيه يقول بين كل موجودين، وبيحط جمله اعتراضيه مهمه، ان ثبت وجودهما، ما يكونش احدهما عدمي يعني، اي موجودين بينهما قدر من الشبه، ولو في اطلاق الوجود، لان يعني في ناس هتنازع، ففي تيميه يضع الضربه القاسيه، ولو في حد يمكن ان الله موجود، لا يمكن، حد يمكن ان الانسان موجود، يعني الذي يدفع الشبه كالاشعار مثلا بكل طرقه ويقول ان الشبه منفي، سواء كان مطلق الشبه او الشبه المطلق، او الشبه المطلق بالاجماع، يقول ان الله يشبه احدا مطلقا ده يبقى كافر ممثل، يقول الله هو فلان او علان ده كافر، لكن كان على مطلق الشبه اي شيء من الشبه. فابن تيميه لما جاي ينازع في ذلك قال ولو على الاقل في الوجود يا اخي، هل ده يمكن؟ لو انسان يقول ان الله ليس بينه، ان موجودا ليس بينه وبين موجود اخر اي قدر من الشبه، ولو كان حتى في مطلق الوجود، ده معناه ايه؟ عارفين يلزم منه ايه ده؟ بمنتهى البساطه انه يحكم على احد الموجودين بالعدم. فهمت القصه دي؟ لان لما اقول مفيش تشابه من اي وجه ولو حتى في اطلاق الوجود، يبقى معناها بمنتهى البساطه ان احدهم مش موجود، عشان يبقاش في اي قدر من الشبه، يبقى اما يعدم الباري او يعدم المخلوق، لو اعلم الباري يبقى ملحد، لو اعلم المخلوق يبقى زي اخواننا الشطار الاتحاديه اللي الله هو العالم والعالم هو الله، وما ربنا الا راغب في كنيسة، وما الخنزير والكلب الا الى هنا، وما ربنا الا، والكلام بتاع الشباب الكفار بتوع زمان، ابن عربي والتلمساني والكفار الشيك دول، خلاص؟ فإذا مطلق الشبه غير الشبه المطلق، ما في القرآن وطريقة الرسل هي نفي التمثيل، نفي التماثل، أن الله لا يوجد أحدا شبها مطلقا من كل وجه. شبها مطلقا من كل وجه. وده اللي قاله مين يا أحبائنا؟ اللي قاله الترمذي. اللي قاله الترمذي فين ده؟ ولا غصة في سلوك المبتدع. تلميذي يا سلام لو تسمع للآخر يا نو بادورد أصلاً أنا مش في سبيل مناقشة، إحنا في سبيل تفهيمي. فأنا استنى ما أخلص وأنا هقول الآن. الترمذي لما جاء في السنن وأورد حديث وقال ومذهب أهل السنة أو طريقة أهل السنة وأئمة الحديث كفلان وعلان وفلان في تلك الأحاديث أنها تمر على وجهها بلا تأويل ولا تعطيل ولا كذا، وبعدين قال إيه؟ وإنما التمثيل هذا لا يصور، يعني المبتدعة يعني نفسهم لو يحكون هذا من التلميذ. قال ولكن التمثيل أن يقال يد كيد ووجه كوجه وعلم كعلم أو سمع كسمع مش فاكر، هو التمثيل الممنوع. أن يقال اليد يد الله كيد فلان، أو يد الله صورتها الصورة الفلانية أو على الصفة الفلانية. لكن يقال يد الله لها معنى معروف في الذهن طبعا ومعناها ظاهر ومراد، هذا ليس تمثيلا. طيب فابن تيمية كنا نقول في الصفدية بالتالي عن الكلام ده بيقول انه بين كل موجودين مش الله بس، اي موجودين انت والنملة بينك وبينها قدر من التشارك، انت عندك عين والنملة عندها عين، دي مش زي دي لكن هي اسمها عين ويحصل بيها البصر. لو انت اخي له مختلف حتى، طب انت والأميبا وحادي الذرة يبقى أن أنت موجود وهو موجود يا أخي، يعني في قدر برضو من الشبه قائم بينكما، مطلق الشبه لا الشبه المطلق اللي هو التماثل. طيب لكن بعد إثبات مطلق الشبه ده بنتمية بيتكلم أن هناك ما يسمى بقدر مشترك وقدر مباين. إثبات القدر المشترك والقدر المباين ده ضروري جدا. قدر المشترك ده الذي يشترك فيه الموجودات، سواء الواجب منها اللي هو الله بس، الله وصفاته ما فيش واجب تاني، والممكنات سائر الخلق دي ممكن يشترك فيها، وقدر مباين يعني يختلف فيه الموجودات. لو احنا هنكمل وجود القدر المباين ده يلزم منه وحدة الوجود، ان الوجود واحد، ومذهب اهل الحق من المليين ان الوجود متعدد يا اخوة، مسألة فلسفية، الوجود واحد ولا متعدد؟ كفار بيقولوا الوجود واحد، لما يقولوا ان ربنا هو كل شيء وكل شيء هو رب، الوجود متعدد، ربنا غير خلقه، اهل السنه جماعه بيقولوا ان الله بائن من خلقه، يعني غير خلقه خالص، هو حاجه وخلقه حاجه ثانيه. معايا؟ فلازم في قدر مباين عشان على الاقل يديك صفتك يا اخي، يخليك انسان ويخلي الحمار اعزكم الله حمار ويخلي الحجر حجر ويخلي الاله اله، في قدر مباين بين الناس. ده انجام الانسان اللي هو جنس واحد في قدر مباين، واحد اسمر واحد احمر واحد اسود خلاص، واحد امور واحد دميم وهكذا، في قدر مبين. نتنيا بيقول مش نتنيا بيقول عشان زكريا بيقول، يعني مش نتنيا يعني المقصود ده تقليل بس بجيب لكم واحد مقرر الكلام، لكن هذا قدر للسنة يعني. انه من انكر القدر المشترك عطل، اللي يقول لا مفيش اي قدر مشترك بين الله وخلقه ده معطل، يبقى زي زملاته المعتزله اللي يقولوا الله سميع بلا سمع. ليه يا اخي بلا سمع؟ يقول لك ايوه اصل الانسان له سمع، لو قلنا ربنا له سمع يبقى زي الانسان، يا حلاوتك. طب ليه ما تقولش الانسان موجود وربنا موجود يبقى ربنا مش موجود، عشان لو له وجود يبقى زي الانسان يسكت، عشان كده المعتزله يثبتون صفه الوجود والحياه. طب وغيرهم ليه؟ يقول لك عشان ليس كمثله شيء. طب ما الانسان حي برضه، الانسان موجود برضه خلاص. يقول لك لا بس وجود ربنا غير وجود الانسان. طب يا صديقي ما هو سمع الله غير سمع الانسان، ليه ما تثبتش السمع ليس كمثله شيء زي ما اثبت وجود ليس كمثله شيء؟ تناقض وتخبط، يعني الظلمات من بعضها فوق بعض، اذا اخر شيء لم يكد يراه. حلو. طب الجميع بيقول الذي ينفي القدر المشترك ده معطل يعبد العدم المحض، هو ليس متعطيل، هو ليه اسمه تعطيل؟ ما دي حلاوته زي ده حته، ما هو المعتزله كده يقول لك سميع بلا سمع، الاسماء دي اعلام نيك نيمز يعني لكن ملهاش حقيقه. واحد اسمه كريم هو ادخل الناس، ربنا اسمه سميع ولا يثبتون له السمع، هذا مش الجميل معايا. فالذي ينفي ذلك القدر هذا معطل. ليه سمي معطلا؟ ليه سمي معطلا؟ التعطيل ليس مو تعطيل، لان الذات وجوديه يعني موجوده، لازم تكون موجوده والا ما سميها الذات، لان الذات ما يقوم بنفسه، فهو ذات، اي ذات مش عن الله بس، هل الذات تتحقق من غير صفات؟ هل يمكن ان يقال عن ذات ما انها ذات ولا يتحقق فيها اي صفة؟ المحل الوحيد الذي ينفع عنه كل الصفات هو العدم. لو قلت لك صفة العدم هتقولي والله العدم لا كبير ولا صغير ولا سميع ولا بصير ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا ابيض ولا اسمر ولا بدين ولا رفيع ولا نحيف ولا ولا. اذا السلوب المحضة السلوب اللي هي الماينس يعني كله سلب. لا لا لا ده العدم. طيب اذا كان الوجود ده لازم له صفات، الصفات دي تبقى وجوديه ولا مش وجوديه؟ تبقى وجوديه زيه صحيح؟ لانه يستحيل ان يقوم العدم بالوجود، مساله فلسفيه ما ينفعش وجودي يقوم بها عدمي، لازم الصفات دي تكون وجوديه زيه. سميع سميع يعني يسمع خلاص؟ طب المعطل لما بيسلب تلك الصفات عن الذات الوجوديه يبقى اثبت ذات موجوده بلا صفات، يعني عطل تلك الذات من صفاتها. يبقى الذات دي تساوي ايه؟ تساوي عدما. وفي اطار ذلك تفهم قول اسحاق وغيره المعطل يعبد عدما، لان الذات اللي بيعبدها غير حقيقيه لانها مش موصوفه باي صفه. وابن تيميه يقول واما الذات الموجوده فلا يتحقق وجودها الا باثبات الصفات، الا باثبات الصفات. فاللي يمكن القدر المشترك ده، اللي يمكن القدر المشترك ده يبقى معطل لا يثبت وجود الله. لانه اقل شيء لما يجي عند المشحر الخصومه النهائيه نوصل معاه نقول له طب يا اخي الله موجود والانسان موجود، هذا قدر من الشبه تنكره؟ طب انكره يبقى بقى ايه؟ هذا هو المعدم الاصلع بقى، خلاص يعدم الداري اصلا انه مش موجود يبقى مدفون. خلاص؟ اذا يجب اثبات قدر مشترك. هناك قدر خلاص في فكرته، هناك قدر مبين، قدر مبين ده مختلف اللي هو ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو وهو المهم وهو السميع البصير. من قمر الدين حضر والله ده شيء يعني طبعا ان انا اسيبكم ممكن ابيعكم، لكن اكمل بس الفكره دي بسرعه باختبار بقى. فاقول بالقدر المباين هو الفرق الكبير في الردة والكيف، حاجتين الردة والكيف. الردة يعني ايه؟ ان الانسان يسمع والله يسمع، لكن الانسان سمعه محدود يحتاج وسيط يسمع فيه اللي هو الهواء. الانسان ما يسمعش في الفراغ بالمناسبة، يعني في الفضاء لو الشمس اتفتكت 100 حتة يجب اثبات قدر مشترك، اي عقل يجب اثباته. لو يعني انفجارات الشهب والنيازك دي مش مسموعة في الفضاء بالمناسبة لانه ما فيش وسيط. الانسان يحتاج وسيط يسمع فيه، وسمعه محدود، سمعه محدود وبيقيسوه لهم هم قياسات معينه حتى في قياسات الضوضاء وبتاع. كنا في درسنا زمان في الثانيه سنتها ان وحده كذا في الدقيقه او في الثانيه والكلام ده اكتر من كده ما يسمع، يعني ممكن الصوت اذا بلغ علو غير مستطاع ما يسمعش، وكذلك لو بلغ دنو غير مستطاع لا يسمع، يعني صوت اذاعي يعني اللزوم ما يسمعش اصلا، وإذا قل لا يسمع، وكذلك إذا بعد لا يسمع. فإذا هذا ردة درجة لو اديناها مثلا 1 من 10 أو 1 من 1000 سمع الإنسان. طب سمع الله والله مثلا أعلى 1000 من 1000 يسمع كمن بعد. دي سبيل أحسن طبعا يجيب فيها من بعد كمن قرب وكذا ويسمع ده يكفي. ربنا يقول عالم الغيب والشهادة، في بعض العلماء يقول لك طب عالم الغيب دي هي الاعجاز، ايه الاعجاز في عالم الشهاده؟ انه بيقول لك يكفي يا اخي ان انت لو الاثنين بيكلموك في وقت واحد لا تستطيع ان تسمعهما معا، لكن شوف ضجيج الخلق ده كله وكل واحد بيتكلم وكل واحد يسال وهو عالم بذلك كله ويسمعه. فاذا هذا الفرق في الرده، الفرق في الرده. الشيء الثاني الفرق في الكيف، ان سمع الانسان يكون باذن وصراخ و كما قلنا بوسائط معينه يسمع عن طريقها الى اخره، وسمع الله عز وجل لا يلزم منه ذلك وكيفه مجهول. لكن من حيث المعنى، هل معنى سمع الله مجهول؟ لا مش مجهول ولا حاجه، هو ادراك المسموع، هو ادراك المسموع واضح جدا ومعروف. اذا هناك قدر مشترك وقدر مبين. بل نثبت القدر المشترك وننفي القدر المبين. يد الله عز وجل ويد الانسان بينهما قدر مشترك، بينهما قدر مشترك، ان اليد معروفه في الظاهر خلاص، هي صفه الانسان التي يقبض بها ويبسط وياخذ ويعطي، دي اي مسؤول يد معروفه، سواء كانت يد انسان يد حيوان الى اخره، لكن يد الله عز وجل كيفها مجهول، لكن ايضا المعنى المشترك ثابت، انه يقبض ويبسط وياخذ ويعطي، وخلق بها ادم والى اخره، مما هو ثابت في الشرع الشريف. طيب، اذا نحن نثبت القدر المشترك وننفي القدر عفوا نحن نثبت القدر المشترك والقدر المباين، يعني نقول ان في قدر مشترك ونقول في قدر مباين ولا ننفي احدهما، لكي لا نقع في التعطيل لو نفينا القدر المشترك، ولا نقع في التجسيم لو نفينا القدر المباين، ان كله زي بعض. كل الكلام ده عشان نرجع نقول خلق الله ادم على صورته، خلق الله ادم على صورته، اصحابنا يفهمون انه خلق ادم على صورته اي مماثلا له. نعم احسنت، مش فكره تعالى الله يتقدس، هو تعالى الله يتقدس من غير شيء، بدون اي اثبات، لكن هذا بين اي موجود، ابن تيميه في الصفات بيقولش على ربنا، بيقول بين كل موجودين، يعني سوى بين كل الموجودات، الوجود نوعين، في وجود واجب ووجود مستحيل. طيب، ووجود ممكن عفوا او جائز اللي هو الخلق يعني. خلق ادم على صورته، نحن نقول هذا مفهوم مولد، مفهوم مولد مش عربي. خلاص؟ العرب لهم اصطلاحات وألفاظ تدل على معاني معينة، مع الوقت قد تتغير تلك الدلالات، توليد يسموها ألفاظ المولدين اللي هم أصلا ما كانوش عرب بالسليق، لكن الاقتصاد مثلا كلمة الاقتصاد تدل على النصف والتوسط في الشيء، ملهاش علاقة بالبورصة. إذا لفظ الاقتصاد وإن كان لفظ فصيح ومصدر للفعل الخماسي اقتصد اقتصد اللي هو الثلاثي المزيد بحرفين، ملوش علاقة أصلا بالمعنى الفصيح، زي كلمة الذات، الذات لفظ مولد مش لفظ فصيح، الفصيح ان كلمة الذات معناها صح بالشيء مش معناها القائم بنفسه. خلاص؟ كذلك على صورة كذا، على صورة كذا، ان كان هما بيقولوا انه لما نقول كذا على صورة كذا معناه التماثل، نحن نقول هذا لا تفهمه العرب. هما اللي يعني ايه كذا على صورة كذا؟ طبعا هناك مفاهيم مولدة طبعا. كذا على صورة كذا يعني بينهما شبه، شبه دي نكرة، شبه دي يعني مطلق الشبه ولا الشبه المطلق؟ مطلق الشبه. فمعنى خلق ادم على صورته يعني جعل بينهما قدرا مشتركا. احنا اصلا نفتكر ان الله عز وجل سميع وبصير، والانسان كذلك سميع وبصير، الله له عين ووجه ويد، وخلق للإنسان عينا ووجها ويدا، مع الفرق الكبير في الرتبة بين الخالق والمخلوق، والفرق الكبير أيضا في الكيف بينهما. الذي يدلك على ذلك، الذي يدلك على ذلك أنه معنى قولهم كذا على صورة كذا يعني بينهما شبه مطلقا ليس معناه التماثل، الحديث المشهور يستدل به شيخ ابن تيمية أيضا، أول زمرة يدخلون الجنة، حديث هذا، أول زمرة يدخلون الجنة، يدخلون الجنة على صورة البدر، على صورة البدر. لو طردنا في شيخ درويش، لو طردنا هذا الكلام اللي هو كلام المخالفين انه على صورة يعني التماثل، لوجب ان تكون اول زمرة يدخلون الجنة كريين، كريين يعني يدخلوا الجنة زي كور البينج بونج كده، البدر كري، البدر كري، او زي ما يقولوا كروي، يعني كان كروي صرفيا غلط، هي كري يعني خلاص. ولا قائل بهذا، مفيش، ما شفناش حد قال ان اهل الجنه اول زمره هم احسن ناس غير طبعا اسكندريه احسن ناس، لو ما احسن ناس هيكونوا كريين يعني هيكونوا الجنه بيتدحرجوا، بالعكس تدحرج ده من صفه الكفار بتوع النار، هم اللي هم الذين يسحبون على وجوههم في النار دول يدخلوا متدحرجين، لكن اهل الجنه ما يكونوش متدحرجين طبعا بالعكس. هم يعني ايه على صوره البدر يعني واحد هيكون جنيتك كده هندخل النار تنطيط إلا بتاكل إلى الله، تدخل النار تتنطط كده وتتنطط الكورة. الملائكة يسحبوها هي بتتنطط بقى. بتتنطط عفوا مش بتتنطط. عفوا اللي بينطط الكورة على رجله أو لو حديث على راسه كده يعني. أي نعم. فبنقول إيه؟ يعني إيه أول زمرة يدخل الجنة على صورة البدر؟ يعني أن هناك قدرا ما، ما دي نكرة. مش نكرة تعجبية، نكرة موصوفة. قدرا ما من التشابه اللي هو ايه يا صديقي؟ نضارة الوجه، النور، البهاء، الرفعة، ان الناس كلهم تحت بيبصوا لفوق ودول داخلين الجنة فوق كلهم. لكن ما حدش قال انه يستلزم ايه؟ المطابقة الكلية في الصورة. هناك قدر من الاشتراك بين سورة الباري وسورة خلقه، ده من تكريم ربنا عز وجل لما خلقناه في رسول الله، خلقنا على اكمل صورة لنا عينين ووجه ونسمع ونرى وعندنا علم ولنا ارادة، كل ذلك من صفاته عز وجل، ده ربنا قالها في القرآن لما قال في اول سورة سبحان الله في اول سورة الانسان، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الله بينتهي بهذا الامر، جعلناه سميعا بصيرا خلاص. هذا معنى الخلق على الصورة، ان الله عز وجل من كماله عز وجل وعظيم رأفته وحبه، الله يحب تلك الصنعة ويحب هذا الخلق، لذلك الله جل كرمه، هذا وجه التكريم، لقد كرمنا بني آدم أنه جعلهم على صورته مع الفرق الهائل والمهول والكبير في الردة والكيف، في الردة والكيف. فمن أجل ذلك هذه الإجابة مستطيلة عن أن الله خلق آدم على صورته، وهو اعتقاد السلف كما قال أحمد لما سئل عمن يقول صورتي يا آدم، قال ذلك قول الجهمية، وأي صورة لآدم كانت؟ هو كان صورة بمدخلة عشان يطول خلق على صورتي، يعني الضمير يعود على معدوم، من فعش خلاص؟ والله أعلم، وذلك النصر بسفر التكوين هذا لا شيء فيه، والبتامية حطت موضوع الفتاوى كما قلت، نخلق بشرا على صورته. بعض اخواننا بيقولوا لي طيب بس في نص تاني في الكتاب بيقول زيادة وشبهنا، ان النص ماشي على صورتنا بس عند النصارى. ايوه، قدر المشترك بين الخالق والمخلوق في اصل الصفة. ايه اصل الصفة؟ ان ربنا سميع والانسان سميع، يعني يدرك المسموعات. في حد يخالف ان في ان اصل الصفة ده موجود في الخالق والمخلوق؟ الاصل بس، الاصل ده موجود بين الخالق والمخلوق صح، لكن الفرق في الردة والكيف. لكن زيادة كشبهنا على صورتنا كشبهنا هذه ممنوعة، لأنه إن كان الإنسان فيه قدر مشترك من الشبه مع الله لا يسمى شبيها لله، هذا الفرق، لا يسمى شبيها، لأن الشبيه في اللغة هو الذي يشكل على العارف به بينه وبين شبيهه، وهذا ليس في الله عز وجل، لما يقول فلان شبيه لفلان مش معناه مطلق الشبه، وإلا فإنك تجوز أن يقال الإنسان شبيه الصرصور مثلا، إن الصرصور برضو الصرصور عنده أيضا أرجل وحاجات بالشكل ده، بيتجوز عنده شنب بالفكر خلاص، ولكن لو كانت بيقول له بالشنب كان يبقى الصرصور أرجل منك، إنك تصلي لا يقال شبيه، فالإنسان ليس شبيها لله عز وجل خلاص، ليس شبيها لله. إذا هناك فرق أن يعني يقال قدر من الشبه وأن يقال هو شبيه أو كف أو نديد أو مثيل أو مثل خلاص. فهذه الزيادة نحن نرفض، ممكن هذه الزيادة كان شبهنا دي، لا نحن نرفضها. خلاص. بالمناسبة برضو كان هذه التحرير للكلام ان الشبيه ايضا لا تفيد التناسب اللي بنتكلم في الخاص، يعني نحن لا نقبلها صحيح، لكن لا نرفضها يؤدي انها تفيد التناسب، لا تفيد التناسب، يعني الشبيه لا يفيد التناسب مع شبيهه، لكن يفيد تقاربا في الوصف، وان كان صحيح في قدر من الاشتراك بين الخالق والمخلوق، لكن ليس تقاربا البتة، فين وفين، ده مفيش اصلا نسبة تقارب. ايه السماوات السبع والارض والاراضين السبع وما فيها كحلقة في ثلاث الكرسي، والكرسي كحلقة في ثلاث العرش، والعرش والسماوات والارض وما فيها كلها في يد الله كبيرها من ثياب احدكم، يعني حاجة ما فيش اصلا قريب ولا هو قريب من القريب، لكن مش كده اصل المعنى، لكن لو قال شبيه، لان الشبيه هذا هم بيقولوا كده بتوع اللغه، الشبيه يشكل على العارف، لما اشوف واحد شبه الشيخ درويش انا عارف انه مش الشيخ درويش، لكن يعني من بعيد يعني الى ممكن يكون هو سمته يشبهه، لكن هذا لا يكون بين الخالق والمخلوق ابدا، لا يشكل خالق من مخلوق ابدا. نعم تكتب هذا و يلا فضل الله عطم ما يتسلم. وانا اقول هذا دائما في الحوار مع اهل الاهواء وايضا اهل الملل، ان اغلب الاشكالات في الرد على هؤلاء تبدا يعني هزيمة نفسية اعتقد، يعني تبدا بالتسليم بالمقدمات، وعند واحد عمال يناظر واحد في ان النزول ليس من حدود الحوادث في الله، طب انت ايه اصلا خلاك تسلمه بالمقدمة ان حلول الحوادث بالله ممنوع، كان فكرة يعني نحن اصلا لا نسلم بتلك المقدمة، وجه ذلك ايه، نحن نرى ان علاقة الدخول والخروج بلا خلاف بين العقلاء هي نسبة بين موجودين حقيقيين، نسبة من ايه، بالموجودين حقيقيين، فمن اين اتى هو بالطرف الثالث، لا يستطيع ان يقول بالطرف الثالث الا لو قال ان النسبة هذه وجودية، ان النسبة هذه نسبة الدخول والخروج نسبة وجودية، يعني شيء ثالث، طبعا هذا مقتل البعض، اذا قيل ان النسب والاضافات هي اشياء، طبعا هي اشياء وجودية لكن اعتبارية، يعني ايه اعتبارية، يعني انا الان داخل الغرفة، خلاص انا داخل الغرفة الان، علاقة الدخول بين كم موجود، انا الغرفة بين موجودين، يعني النسبة دي وجودية، طبعا وجودية، لكن وجودها اعتباري ولا خارجي، اعتباري طبعا، هل في شيء ثالث غير انا والغرفة اسمه دخولي في الغرفة، لو انا اطر الباطل بدليل انه اعتباري، انه لو خرجت من الغرفة تظل العلاقة بين موجودين ايضا مختلفت النسبة، لو كانت وجودية حقيقية خارجية شيء ثالث فعلا اسمه الخروج والدخول، وان هذا شيء ثالث حقيقي، لوجب هنا ان تكون القسمة رباعية، يبقى انا الغرفة وعلاقة الدخول اللي انا تركتها وعلاقة الخروج اللي انا احدثتها، وده لو قيل يعني بذلك القول اللي بيسموه التطبيق، سموه برهان التطبيق او برهان التفاهم بيسموه، وانا كان عندي مناظرة في التسلسل، وكان المناظر لما تتكلم في التسلسل الحوادث الاول لها يعني يتكلم عن برهان التفاهم هذا، فهمته ليه؟ هي علاقة السؤال بسؤال اين العالم؟ عشان ابين ان النسبة اعتبارية غير موجودة في الخارج، ان الله خارج العالم هذه نسبة من موجودين اثنين بس ولا ثالث، يعني نفس الدخول والخروج كان الله داخل او خارج العالم ليس شيئا ثالثا موجودا، عشان يقال انه يحوى الله والعالم معه. لما نسأل اسمع برهان التطبيق ده ازاي كيف يجرى، لما تقول له اين العالم، لو قال لك ما عرفش طبعا يبقى خلاص، يبقى هذا خائن هو ما بيعرفش، فيقال له اين العالم، هل هو في وجود ام عدم، هل هو في وجود ام عدم العالم، فان قال في وجود قيل له الوجود الذي خلق فيه ذلك الوجود مخلوق أم ليس مخلوقا؟ لو قال ليس مخلوقا كفر خلاص، إذا هناك موجود غير الله وليس مخلوقا معايا. لما ربنا خلق العالم ده خلقه فين كده صحيح العبارة خلقه فين؟ إما في الوجود أو في العدم. لو قال في الوجود قلوا طيب ماشي الحال، الوجود اللي ربنا خلق فيه العالم ده إيش هو؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ إن قال ليس مخلوقا هنا احتمالان، هي كتير احتمال دي هي وطوات تسلسل بيسموه برهان الطوفان عشان كده. لو قال الوجود ده غير مخلوق قل له إن كان غير مخلوق فهو إما الله أو غيره، غير مفروض إما ربنا أو لو قال هو الله حصل المطلوب إن ربنا خلق العالم في نفسه من الوجود ربنا، يعني إجابة السؤال بعد الترجمة أين خلق الله العالم في نفسه خلاص. وإن قال غير مخلوق لازم إثبات غير مخلوق غير الله، فلازم تعبد القدماء وهو كفر خلاص. فوجب أن يقول بل ذلك الوجود مخلوق، ربنا خلق العالم في وجود مخلوق، مش هنقول غير مخلوق خلاص، إنه يلزم منه إما إنه خلق العالم في نفسه أو إنه كفر بقى، إن في واحد إنه في وجود قديم غير مخلوق. فأقول لك هو ربنا خلقه في وجود وذلك الوجود مخلوق، فيقال له هذا الشيخ رزق الوجود المخلوق هذا وجودي زي زي العالم، طب أين خلق الله ذلك الوجود؟ هل خلقه في عدم؟ إن ربنا مخلوق بقى مش قديم يعني، إذا هو حادث. حدوث الوجود ده في عدم أم في وجود؟ لو قال في وجود مرة أخرى يحدث نفس التسلسل ويلزم من ذلك التسلسل، والتسلسل باطل عنده. التسلسل إيه؟ إن ربنا خلق العالم في وجودي، والوجود ده برضه ربنا خلقه، خلقه فين؟ خلقه في وجودي، والوجود ده ربنا خلقه قديه في وجودي، ويلزم منه الكلام ده عنده التسلسل وهو باطل. إذا يلزم إنه يرجع تاني أول سلسلة ويقول لأ لأ ربنا خلق العالم فين؟ في العدم. كويس؟ خلق العالم فين؟ في العدم. فإن قال الله خلق العالم في العدم وهذا هو الحق طبعا، لأن القول إنه خلقه في وجودي ده اللي فيه الكوارث اللي احنا ذكرناها. لو قيل خلقه في عدم والله خارج العالم يعني فين؟ يعني فين؟ العناء اللي هو العدم. يقول لك ايه ده؟ يعني ربنا في العدم؟ يعني العدم قديم مع الله؟ ثم تقول له بقى الكلام الذي تقول له ولكنه فاتك ان العدم ليس بشيء اصلا. وقال ابو البقاء الكفوي في الكنيات والعدم ليس بشيء لا يقال عنه قديم ولا محدث. العدم ليس مخلوقا، ليس قديما ولا محدثا ولا كبيرا ولا صغيرا ولا اول ولا احد. العدم ليس شيئا، العدم هو السلب المحض وعدم الخلق اصلا. فاذا ثبت ذلك انه لا ثمن الا الله والعالم فقط، ثبت ان النسبه بينهما النسبه الاضافيه اللي هي الدخول والخروج انما هي وجود اعتباري لا حقيقه له في الخارج، وبطل مدعاه. الا بقى لو طلع ودهه طويله ويقول ان العدم مخلوق. طبعا قول ان العدم مخلوق هذا قول فلسفي باهت ينص عليه المعتزله وبعض الباطنيه، ان العدم طبعا العدم عند جماهير اهل السنه بمفهومه العام، عند اهل الحديث وعند الاشعريه وعند الخوارج وعند اثر الاماميه ان العدم ليس مخلوقا. العدم مش مخلوق انه ليس شيئا اصلا، والخلق يتعلق بالموجودات والله يتعلق بالمستحيلات. هذا عدم، العدم غير مخلوق الا عند المعتزله وشنعوا عليهم تشنيعا شديدا، يعني مما حدا ببعضهم من القول ب الوسط اللي هو بين الوجود والعدم خلاص. ده الكلام بالنسبه لاجابه هذه المساله، ان اصلا تدفع المقدمه اصلا انه يجب ان يكون ده لا يجب، بل علاقه الدخول والخروج هي نسبه اعتباريه، يعني ليست شيئا ثالثا، هي نسبه بين موجودين. شد مش خايف على الاخوه، قول لي بالراحه. لو قال ان الله في العدم والعالم في العدم من هنا التشبيه وده اللي انا مش فاهم حاجه التشبيه هذا في الوجوديات ولا في العدميات يعني نقول فلان شبه فلان لان كليهما مش ابن خالتي يبقى ده شبه ده هذا كلام يقوله العقلاء يعني انا اقول الشيء جاويش شبه الاخ القيسي لان كليهما مش ابن خالتي هل انا وجهي في الشبه العدم ليس شيئا العدم ليس وجوديا لا يحصل به لا مفارقة ولا مشابهة اصلا وده المكان العدمي بكمان الوزنية ده المكان العدمي فهمت يا اخي يقلل المشابهة في الوجوديات ان هذا عدم محض ايه المشابهة اللي فيه هذا عدم محض سلب محض مفهوم اصول التشابه او التماثل يكون بالموجودين لكن كيف يكون وجه الشبه عدمي وجه الشبه عدمي لا يكون هذه تفصيلات يعني كما انتهيها كما قال عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ هؤلاء الرافضة قال عنهم اكذب الناس في النقليات واجهل الناس بالعقليات اكذب الناس في النقليات واجهلهم بالعقليات ووصف كلامهم بانه قرمطة في السمعيات وصفصفة في العقليات شابه اليهود والنصارى كل هذه الأساتي والبلايا إنما جاءت من همهمات وتمتمات وتخرصات وتقيؤات الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من قبل الجماعة الظهريين والكفار والملاحدة والنصارى ممن ورثوا نفايات فلاسفة العصور البائدة الغامرة في الإلهيات وكما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل يهود والنصارى قال فمن هؤلاء الذين يضحكون وليس فرقا بينهم وبين الحمار إلا طول الأذنين بالضبط الذي لا داخل الشيء ولا خارجه هو ليس موجودا أصلا لأن في ذلك رفع للضدين الحقيقيين اللي هما النقيضين يعني رفع النقيضين سلبهما عن محل ما يعني إعدامه لأنه مش موجود أصلا يعني لما تقول هذا ليس بحي ولا ميت لأنه مش موجود لأنه لو كان موجود إما يكون حي أو يكون ميت طبعا حشوري لا يموت فيها ولا يحيا خلاص هذا ليس على الحقيقة هذا المجاز يعني هو حي في النار لكن معناه لا يموت لا يقضى عليه ما يقضاش عليه عشان يستريح ولا هو حي الحياة التي تسمى حياة هو مش حي هو قدر يعذب هذا على سبيل المجاز في الآية لكن ليس معناه لا يموت الرايح يتام قلنا لا مستحيل لكن معناه أنه لا يموت فيستريح يسألوا يا مالك الملك اللي هو خازن جهنم فمعنى أنه يقضي عليهم أنه ما يستريح يخضع لي يا رب عشان يرتاح يوم يتمت ولا هم بيحيون لان دي مش حياة لان الحياة موصوفة عن الجنة بس عشان كده وصف الدار الاخيرة انها هي الحيوان حيوان يعني الحياة الكاملة من كل وجه في زيارة المبنى في زيارة المعنى هي الحيوان يعني الحياة الكاملة وهذا مصدر يقال حياة يحيا حياة وحيوانا واخد بالك الاستاذ العلامة القس جيمس حبشي عارفه جيمس حبشي معلمك عارفه جيمس حبشي يا استاذ جابير تعرف من التاريخ بتاعكم طبعا ده صديق يعني مره كنت بناقشه كده في حوار عن الحيوانات بين الاسلام والمسيحيه طلع قال لي والله الاسلام كله كلام عن الحيوانات قال لي ازاي قلت له ازاي يا استاذ جيمس كنت بقول لك حاضر الحوار ده قال لي والله الشيخ موحد فين هنا ما شاء الله ممتاز بس في غرفة تانية فقال لي والله الدار الاخرة حيوان قلت له والانسان عجل قلت له ازاي كان قال له خلق الانسان عجولة مش عجل واحد عجول يعني شوف هو فهم مسافر ما حضرته كده تقريبا من المبرقين والمبرقات بيتبرقوا بس واحد فاهم ان الدار الاخيرة هي الحيوان والانسان خلق عجولة عجول ورا بعض تمام فما تستغربيش يعني صعبة ما تستصعبهاش وسهلة ما تستسهلهاش. خلق الانسان من عجل وعلها من عجل بقى. خلاص كل شيء حاجه صعبه في الاول. و كما قال بعض الحكماء كله بالحنيه بيفك يعني شيء، تبقى الجزمه تبقى شاده شويه بعدين راح يمشي في الجزمه الاول وبعدين يتوسع يعني. ده ظرفاء للغايه. خد المايك يا اسحاق.